بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد والسديح. ذكرت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة الاثنين الماضية كنا نتكلم على خطورة الأمن من مكر الله، نعوذ بالله من ذلك. حد ذلك الشيخ مولانا أرخص حالة إن تعود مطمئن إن مولانا ما هو لا يعذبك معناه أنه دور يعذبك، والله يخشى بعد لا يعذبك. وجد بعض الناس اللي يسمع هذا الكلام يقولها في حديث الرباني قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء بي. اللي قال هذا الحديث قط حاججني به واحد عارضني به، قال إيمان الله الإنسان لا ذاك اللي ظن فربه هو الله يعدله. قلت له هذا الحديث اللي يستدل به ما واهر أنه دار على ذا الهام، لأن الحديث قال أنا عند ظن عبدي ولا قال أنا عند ظن خلقي أو الناس، إنه هبط القضية بالعبودية. إذا أنت عود عبد المولانا الصافي ماشي مع الرجال لك مولانا ما يخيب آمالك، وإذا أنت عود شبجاب وهندام ومنسوخ ذاك والد فيك ربما قول الله تعالى عن أهل النار وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أنا ظنكم هو اللي ضيع. إذا الظن مع الفجور بالله الظن الحسن ظنك الحسن مولانا وانت مجرم هذا غرور وجراء، وظنك مولانا انه دور يعفي عنك ويرطه به لأنك مانك باحر شيء هذا ما ظنت الخير. إذا الأمر من مكر الله، كي قال مولانا في سورة المعارج إنه صف أهل الدين وأهل الخير قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. الليلة موضوع كلامنا إن شاء الله هو حول خطورة الكلام. الكلام رجاه ظل ما رشع له فمه ويبات يمدق الليل يتكلم ونهار يتكلم، هو ما هو عارف انه قد يقول كلمة يدخل بها الردة يخرج من الإسلام، وقد يقول كلمة ما يخرج من الإسلام يغار يغضب عليه المليك غضب ما يرحمه أبدا ينعزم لا من كلمة قال، ولا هو عارف على اللسان يوحو من الكفر بكلمة ويوحو من الإسلام كلمة، يدخل الإسلام كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي كلمة الإخلاص أعظم كلمة، وقالوا قال وحدينها مكتوب عليهم الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاحها، حد ما جاء مصطفى معاها لا يشم رائحة الجنة وأحرق يدخلها. كلمة قد تكفرك ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، كلمة كفرك واحدة دخلك الإسلام واحدة تحصل لك غضب المليك. وفي الحديث وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة مما يغضب الله معدلها عادية يضحك والله يجوق والله يرد مع الناس ولا هو فاهم أنها أغضبت رب الناس. ومرة تقول كلمة من طاعة الله ما لك متصور أنها تبلغ ذي المقام يرفعك مولانا بها شي من الدرجات ما كان يخطر ببالك من ذيك الكلمة. سمعتوا الكلام ولا ما سمعتوا؟ وفي الحديث الصحيح وهل يكب الناس في النار على حناشرهم أو مناخرهم إلا حصائد ورسنتهم. إن أكثرية الناس الجايسة النار أكثرية الناس الجايسة النار سببها لا الكلام سببها لا الكلام كلمة قالها مخلوق فنال بها سخط الخالق والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. وكيف قاعد لمولانا مشي ملائكة ما يعصوه والإنسان هذا مكبر عند مولانا شي من التكبره يعني ما يدفع في كتيرته يشقى شقاوة ما يدفع في الوجاء احنا نخلق مولانا الأول خلق مولانا من البشر منه أول حد خلق من البشر آدم واحنا ذيك الساعة ظهر ما قصينا في ظهره ما فتنا خلقنا يا غير ناهي مساقط على حسب الزمن ويك ساعة موريتاني فم يا غير مني قد اكتشفها إلى دخلت لها كل كليشة ما تظهر لك ذا الفم لأنه شي من غيب الله مزلنا فوهر آدم قال مولانا الملائكة يسجدوا البونة وقال ان القرآن انا ما سجدت الملائكة لآدم وحده قال مرة انهم سجدوا لآدم ومرة قال انا ما سجدتهم لآدم انا سجدتهم لآدم ولأولاده اللي ظهروا قال ويقول لنا الملائكة سجدوا لآدم هذا لا آدم يا غير ياك نعرفون آدم ما قضينا فيه احنا وإننا محسوب علينا جاءت آية أخرى تقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم درناكم ثم خلقناكم وصورناكم وعدتوا لا موجوديه مقصينا تحانوا الوقت يفتح عنكم فصار السجود للوالد السجود للأولاد خلقناكم ثم صورناكم حدنا قلنا للملائكة سجدوا لآدم ما وخرناكم به اللي تحانوا زمنكم يا غير بعد خلقناكم وصورناكم وقررنا علمكم دور تخرجوا ومن زلتوا مديونين في ظهر آدم وراك لا يتمشوا بالطريقة اللي لا يدمونان في هذه الفترة اللي هي قلنا للملائكة يسجدوا لبوكم لأنكم موجودين ظهروا فالسجود شمل الوالدة والأولادة رجالا ونساء وعندكم المدة يسجد لها مولانا سكان السماوات الذين لا يعصون الله هذا مولاه قد يتم يطرطق أصبعه إني خضع لك مولانا أفضل حد من خلق وأعظم حد من خلق لا يعصي الله وهذا يسجدوا لك أنا أنك ما تروح لك عار كبير ولذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما تقدر تقدر نعمة مولانا بي اللي مالك عارف يا قاع أكبر من عقلك وأكبر من برنامجك ثم ماذا فاهمينه عاقب لك العناية لخرش انت ان ما فينا حد ما عنده ملكين فارقين به قسمات واحد شوب شوب ومع ذلك فزروا ملائكة مقربين واحد ما صلى قاعد ما بيصلى انت مالك ساطن الملك عند منكبك العربي واحد عند العسل ماشي له تزلم قوطر مالك ساطن للملائكة المراقبين ماشي تكذب الملائكة في زرك تخرص في الليل إياك ما يراعي في كرقه الملائكة متفقين معك ما دينك لا يتصرك زرك الملائكة تضحك الملائكة في زرك تجوق الملائكة في زرك إذا انت عليك حراسة مشددة معاك مرافقين ولهم عسكريين مقربين من الله ومعنا مكلفين بيك إذا يشوفوا قطعة مولانا هم ما يحسدوا يتموكن كهرك صالحك مولانا وليه تضحك وانت تعصي الملك وعود الملك حاير فيك كيف تعصي رب السماوات لا تضحك تو واحد مقوم أركنين يعود الدولة لودره ما تلي قد يحكم الرقادي بات يتفرصص لهالي البوليس يلودور والصنادر يلودور ولا يسمع مش رصف على الحياة ما جل من الحياة نوخة يعود مكلفين بيك ملائكة انت كيف تفلش اذا معناها ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد، ملك قال رقيب عتيد، وملك الاخر قال رقيب عتيد. رقيب معناها مراقبك، وعتيد معناها قاعد في زرك ملازمك ما يحرك ما يديمس. ملائكة يكتب عليك مع صلاة الصبح، الملائكة ما يجوا، ما هو وقت يصلي فيه، وقت فيه مساحة ما يصلي فيها الملائكة اللي يكتبوا ما يجوا. الملائكة اللي يكتبوا يجوا لا عند وقتين، واحد منهم صلاة الصبح مكينك وعيد من دار انت النهار شامك فيه. هل انت عازم على طاعة الخالق؟ والله وعاك من رقاد وقيم دافع حمار وتوف. المسألة الاخرى عند صلاة المغرب بها اللي عاد بين يديك الظلال، الله له الليل جاي من دار انت لهي تستقبل ليلك ما اللي باش. ملائكة النهار يجوك عند الصبح، وملائكة الليل عند صلاة العصر. إذا مكرمهم مولانا إنهم ما ينزلوا عليك ويشوك راقب أعمالك ما هو الوقت اللي تصلي. ولين يصولهم مولانا أنتم عبادي إيش عدلوا؟ يقولوا جئناهم ما هم يصلون وتركناهم ما هم يصلون. جئناهم يصلوا صلاة الصبح ومشينا عنهم متباركين يصلوا صلاة العصر. يا اللي قاعد متبارك مع خروبقه ومتبارك مع المريد، وهو ملائكة يرفعوا فيه تقرير لمن لا تخفى عليه خافية. يا المخلوق انت مقيم معك، انت كبير عند مولانا المكلف بك المقربين. احنا كل واحد منا نتلي عدل شما يتواسين قال انت مجنون، انت مالك حياة عالم جليل، انت مضح، انت هذا مالو شريف، هذا مالو وي. وهو الناس تكسحوا كاملة انه سيء الاخلاق له اديب اللي يكني حياة ولي. والله يعدل شي ما يتواسح يا حد كبير. مبارك ما تم تكسح انك لا تعدلوا جارقين بيك ملائكة مقربة. معناه ان ثقافتنا وفهمنا للدين جاعلنا لا اياك نعودوا قاع عارفين اللي موجود في شنو. الكلام الطيب، الكلام الطيب كافي اللي جعله الله تعالى هو اللي يطلع شور السماء. تو ما شفت واقع الناس اللي يعدلوا ردوا يديروا فيها انتم، والله ما تعرفوها. ما شفت البوسطة عود فوقها سلوك، هذه الاشياء تمتقط الفوق بها اللي طالع لان الكلام ينين يصدر في الارض يقوم طالع الكلام كامل ما يجد ضدته اللاني تتنطق بالواية تقوم حوم راقبة. إلى عادة طيبة يعطيها الله قوة والتماشة ويترقوا لها الملائكة ويفتحوا لها السماء. وإلى عاد ما هي طيبة ترتب بها ما فيها باترية فارق الهرزو ما تجي توصل. هي اللي قال مولانا إليه يصعد الكلم الطيب، الكلام ما هو طيب ما يصعد، والعمل الصالح يرفعه، العمل الفاسد يجو. حتى ما هو الكلام وحده والقول وحده. رجاء جنين عود طيب، الله يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم، اجعلنا من الطيبين وارزقنا الطيبين. قالوا لنا كتابك انه يمد شبيه شور السماء، ولين تعود طيب سألنا الله يجعلنا طيبين. يسلموا عليك الملائكة ما زالوا يقبضوا روحك. فلان لا تنبه، هذه سكرات الموت اللا نوع وتوه من الدقة. ناهن داووك إياك توخر من جحيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. كنت أجبر ريفي ما تتلاقي تراه، كنت أجبر البرد المتين ما تتلاقي تراه، كنت تمرض ما تلاقي تمرض، كنت تسمع الكلام الخاسر ما تلاقي تراه. نهينا فصل بينك مع هذا الويل اللي كنت فيه. إن الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليك، لا تخلع خالق الله الخير. اللهم اجعلنا ممن تتوفاهم الملائكة طيبين. يرين يفوت يقبض روحك الملك، روحك ما تطلع لاني تقيم ما شده مردودة، عملك ما هو طيب يرتد. وروحك الماهي طيبة تبقيته وكتابك به الماء الطيب اللي كان يكتب فيه ما يطلع اسمه ما يطلع شور ماهو الشطاها انت مولانا يمور الكلام قال للقنام انت يمور الكتاب الروح قال كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء حد كافر من الدين ومكذب من اللي نقول هذا اسمه مغفور عنه ما يفتح مستحيل يفتح لك باب من أبواب السماوات ومعروف أن هذا مين يقولوا مولانا عن كذبوا واستكبروا معناها أن صدقوا وآمنوا عكسا الدليل على أن كتابك ما يطلع قال مولانا عن كتب الناس المتعدلة كلا إن كتاب الإبراري لفي عليين الفم وقال إن كتب الناس المهي مطابقة كلا إن كتاب الفجار لفي سجي مسجونين التعط ما يحرق إذا ملفاتك ودفاترك فيهم أعمالك به لمجرم ما تطلع لا عملك وقولك ولا روحك ولا كتابك نعوذ بالله الكلام الطيب مخلوق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ساكن عليه أشهد معناها أنا نشهد إن ما عندي ما هو رب واحد من قال إنه رب واحد من قاله لعاد ما قرأ القرآن نقول بي اللي لعاد ثم رب آخر يعود عدل اسمه ما هو ذا اسمه تبارك الله ويعود مشاني حد ما هو رسول إني نعرف ويعود عنده مد آخر ما هي الملائكة اللي سامع به ويعود يجي منه ليل ما هو الليل اللي نعرفه نهار ما هو نعرفه تسكان الكون كامل على حالة معينة يدل على أن الرب واحد فلذلك الكون ساكن على برنامج مما يدل على أن الخالق المدبر واحد وعاد متناثر تمد معاه ما يتم الكون ساكن ولذلك مولانا يذكر كلامه ويقول لي عدل يقول إيه هذا خلق الله هذا خلقي أنا إيه وين حد قد يقصر أروني ماذا خلق الذين من دونه نعطوني حد مخلقش معي هذا خلق مولانا ودير عليه العلامة وواضح برنامجه الذي مدعي شيء تفضل يجيبه ومرة يقول إن الكفار اللي بهم الخزو يقول أم خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قطريت حد مخلقش كذا لنعدلانا وتقولوا رتبط روسنا الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ما معاه رب آخر ولا معاه إله آخر إلا فلا الشيطان يبرك بك قول له استقرار الكون وفق ما قاله الله ورسوله يدل على أن هذا عنده رب واحد جل وعلا الليل عنده نظام النهار عنده نظام الصحاب عنده نظام الروح عنده نظام لو كان متناثر مع أحد ولذلك أرك تشوف الدول اللي عادوا فيها الرؤساء يتموا يتناثروا ونعودوا فيها أهل الدنيا يعودوا يتواكلوا ونعودوا فيها مادة أخرى لهم متناثرة لكن نظام الله تعالى ساكن لا مبدل له ما قاد حد يحرك منه شيء من بد الشمس لا تطلع من تل لا قاد حد يعدل فيها تعديلات والقمر يطلع ولن يغيب أمه اللي يعطي ليالي ما عرفنا هو مني ما قاد تمشى له الصنقة من الصنادرة إن قال لهم أعرفوا أن القمر بارك مني ولعات الليلة الأولى ما يقدر يكشف عنه المزون يقول لهم أهنا ويا المزون ولا أطلس لرياح ما في قوة تقول لهم لرياح عاني والليل إحنا شوي ونهاوها جاي والحمار ما قد حد يقول لي يا الحمار إحنا إذا هذا النظام مستقرار يدل على أن الفاعل لا إله إلا الله هو الله وحده تعالى إذا هذه كلمة الإخلاص هي أعظم كلمة يفتح لك بها أبواب الإجابة ويفتح بها مولانا أبواب الكرم وهي اللي قال ابن عاشر إجاب العقيدة كاملة والإسلام والإيمان والإحسان قال يجمع كل هذه المعاني كانت لها علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفوز بالذكر لأن جميع الإسلام والإيمان والدين كم داخله مقصرين لا إله إلا الله محمد رسول الله. يريد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها جبت الدين كم يا غير بعض مسكين أنك تقعد ما تكتشف اللي فيه. أما أنت لا تفرفر لك ذا الدين فر تنعي. طيب بيّن أن مولانا الكلام الطيب إيش كيفته الكلام الطيب. قال من الكلمة الطيبة كي الصدراية مولانا يضرب المثال اللي تعود في البادية تفهمه وني تعود في الدشرة ما اللي تجبر أخباره قدامه وني تطلع في طائرة وتبعد بيك في الجو تجبر أخباره وني تمشي في الخلوات هو لك يمور لك ذا قدامك وني تخوز عليش من الكدة الكدية انت ترك راك في السيارة التمييرة هي لك الكدية قدامك وني تعود تراعي فيها من بعيد تقول يا قلت الطريق مغفورة ما الكدية قاعد قدامنا مستعرضة إلا أني نقرر منها هو لك ذا المليك خد الطريق هي لك الكدية ينشوها معيدة هي قافلة وني نقرر منها هو اجعل لك مولانا فيها سبولا في جاجة معدل فيها الطرقوة هو لك واضح ان اللي داري الكدية يعلم حاجة المخالة التمني تشوف علم مانع تقول هذا العلم ما تقدر تقطع الوتر التمني هو لك هو معوش شوي يخلي التونس للمخالة تم اصحاب ايش ايش يعني توقف المخالق لابد انها من تعيش هو لك واضح ان اللي يمشي للكون ذل داير في التراب واللي يمشي واضح انه رب كريم ورحيم وانه لا يغفل ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى محيط بعباده عليم بمصالح عباده. ايش قال عن الكلام؟ قال ضرب الله مثلا شنو قال شجرة طيبة معناها كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كي صدرايا طيبة صدرايا رشنه ما رفع قال انها عروقها مانعين التحت ما تطيح واللي قدرت خرص الفوق هي لك متصلة بالسمكة به اللي يصعد الكلمة الطيبة هي مشات شور السماء مع خذتها في التراب وساكنة به اللي مؤسسة على الحق إذا تخرص نهاية مفوغية هي موصولة بعالم السماء هي ما يهون هون يشدرها وهون شي بالصاقها تغل راسها من فوق لاحق السماء. أيوة شنه نتيجتها قال توتي أكلها كل حين بإذن ربها إن الكلمة الطيبة دائما مولاها مقيطا في الزمن كامل وفيها النبق في الزمن كام وفيها الزراعة في زمن هكا ولذلك قال توتي أكلها معناها تستفيد منها في كل وقت. رجع لك مرة خلتنا الوجه تمنف قاعدين تقولوا ايوه اسمح لي اتجبرته من مليون الى صفر لك الكلمة لا تفشه يصبح الفيدي به الكلمة الطيبة تشبرك يا اخطا لي قال لك يعطيك ويعطيك تقول له سامحك الله اسمح لي بعدين اتعدلت لك شي خاسر يبدا هو ينفش في راسه وني يمشي وحده هي تبقى قالته ذيك الكلمه وني يمشي عنك مره يلوموه وحدين وني لك يا قاع اصلها ثابت وعاد لك فرعها في السماء وما زالت تعطي النتيجه ورا ذاك الا اني يتفقدها هي لك هي ثمرتها ما تنتهي لا تموت بموت صاحبها وهي اللي قال رب العالمين جل وعلا عن ابراهيم قال وي قال ابراهيم لابيه وقومه انا بعد انت وما قدون التاهو قال لهم انني براء مما تعبدون انا بعد بريء من الواهرين فيه يكون انكم مره تعودوا معتقدين انكم تعبدون شيئا مع الله لكن اللي تعبدوا عمولانا بريء منه وابراهيم بشدة العسى خايف لعل يطفق طش من لا اله الا الله لعل يطفقها هم عايدين مشركين يعتقدون انهم يعبدون الله ومعه صنم اقبال قال لهم انني بريء من براء مما تعبدونه وخاف لعل الذيك تعبدون نيتكم انكم عابدين مع اصنامكم مولانا، خايف لك لا يدخل فيك، مع هذا الله يا رشيد يتعلق مولانا ماني بريء منه. عادي صفي ذي البراءة إياكنها ما تقبل شي ما يليق. شقال مولانا عني البراءة ويلي عدل، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ذيك الكلمة سكنت بها اللي أصلها ثابت وفرعها في السماء. وعاد من وراه جميع الأنبياء، واحد لا ينيش إذا هو واطي على واطيات الأنبياء. الله هو أبو الكين وإبراهيم، هو يزين الضوء، هو المطرصين من نديات الأنبياء بهذه كلمة باقية في عقبه. هل فهمتم؟ أيوة. من درس الكلمة اللي سيئة، كلمة ما هي طيبة، ما هي موافقة الشرع، ما هي متوافقة مع لا إله إلا الله، ذي قاع بلا عروق وعبد بدور الطيحة ما قري. قال ومثل كلمة خبيثة كشذرة خبيثة، درك كان أصلها ثابت، هي بلا أصل قاع. قالوا تسلت من فوق الأرض، معناها هي طايحة ما لها من قرار، ما عندها شيء ثبتها، والفوق ما اللي ما يواصل شيء. ما أدري هل فهمتم هذا؟ ذيك أصلها ثابت، تتكلم على عروقها إنها ما تحرك، وعاقب لك أنت تخرص الفوق هي لك ما تقدر توفيها، وعاقب لك ثمراتها ما تنتهي. بينما الأخرى قال إنها بلا أصل، وعاقب لك ما اللي قاع إنها بسرع فترة دور نعوذ بالله يصبح ما عنده أي ضرب الكون. تو معايا والله ما هو معايا. طيب تعالوا نطرح مواصفات أخرى. هذا لا الكلمة طيب، يوصينا مولانا جل وعلا إن يا الله أنتم نقولوا لله الكلام الطيب، واللي منا قال كلمة ما هي طيبة يا الله يرشع عنها، قل واسمح لي الكلمة اللي قلت لك ما هي يا الله، تعمل عملها في نفوس الناس. شو يقول القرآن؟ يقول انه قبل عهد، ان مولانا قبل العهد والالتزام على بني اسرائيل، قال اخذنا بني اسرائيل، قال بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. لا تخاطبوا الناس ما هو بكلمة طيبة. إذا عاد طيب تملكوا، وإذا عاد خبيث تحرفوا. ما أجبر شي بعد يقدي. تو معايا؟ وقولوا للناس حسنا، هذا أمر من الله جل وعلا، قالوا نقبل به تعهد على بني إسرائيل أمة موسى سابق شي النبي صلى الله عليه وسلم، إعلنهم يقولوا للناس إلا كلمة طيبة. ومعاي قولوا للناس حسنا، حسنا من مولانا شنو؟ احنا قاعدين نتوصاو على الوالدين، ان قال انه بالوالدين احسانا من درس قاعدتين نطبقوا الحسن قاع شنو هن عدل نهن عدو ما نعاذبين العبارة طيبة والاخلاق طيبة وذا كامل طيب. اياك قلت لكم لاحتمالات اثنين، حد طيب ان تقولوا كلمة طيبة قاع تعود مثلا افتح القلب، ولعاد خبيث ومكسور عمر لا يتعود الكلمة الطيبة مجيتم شكلتم ما تعرف شواز لما لكم فهمتوا. وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس لا كلام يقرب ما هو شي يشفره، وكلام لذيذ ما هو كلام ينفر، وكلام يجر القلوب ما هو كلام كذا. هذا وصية من الله تعالى أخذ بها العهد على ما قبلنا من الأمم. انتوا معايا؟ من برا من هم اللي يا الله قبال نتكلم معهم اللي بشي طيب؟ أول حد يرتك تتكلم معه طيب شكل طيب، خاصة العت رئيس والله مدير والله مسؤول. قالوا الخالق واحد، قيل أنه نبي، قيل عبد صالح، والمهم بعد سخر له مولانا عاد ملك. ينقال له ذو القرنين، ذو القرنين طاح مولانا من مشي في الأرض يعني يلحق نهاية الأرض، ومشينا نهايتها من قد طلوع الشمس، قاس بلاد طلوعها وبلاد غروبها. قال مولانا هذا الراشد اللي أعطيته ذا من التمكين طرح قاعدة للناس. قال ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض. وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. عمل طيب واللي منها خبير لا بد لي من خاطب ومشي الصرط نوح من لدوية كان يصلح قالهم قال أما ما ظلم فسوف نعذبه دور بعد الهنوحنا في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة وأما من آمن وعمل صالحا الناقص من عدل شمحالي فله جزاء الحسنى وانقروا إلا عبارة يسر وكلام لين وكلام طابق هذا ميزان وصف الله به مخلوق مكن له في الأرض يلا العالم اللي مكن له ملانة في الأرض يعود كلامه طيب ويسر ويفرق بين الطيبين والخبثاء ويلا رئيس أعطاه ملانة التمكين يعود يفرق بين المخاطبين ويلا عسكري السلطة يلا كذلك وحاكم ووالي وقاضي بهل ميزانهم عند الله ما هو ثم فاهمي ولا ما أكون فاهمي من درك اللي من درك الكلام اللي ينشعد قالوا أنه ينعود لقاء فيه القابلية ينعود مولانا لا يد به الخير إنك ينين تلين معاهم الكلام إلا تدوسوا بعد الله تخلطوا معك إما يسمع الحد وإما بعد تمسوا منه حاله شقال مولانا جل وعلا مش ما قال قلقات قط وسجلنا أخبث ولا أمقر من واحد قال له فرعون ذي لو تاب راجل قاعد يقول انه هو رب العالمين ولين يقول له موسى انا جايك من عند رب العالمين يقول قال فرعون وما رب العالمين رب العالمين منه رجع معدل انه متقشمي في رب السماوات والارض انه ما عالم بهم قاعد انه مولانا ما شافه ولا اسمع به ولا اقرا عنه لا حول ولا قوه الا بالله جاء هذا فرعون اللي انا بتقول ان ربكم مولانا ومع ذلك يمشي له مولانا راسه والانبياء يمشيهم مولانا القربه اللا بريقه اللا مكينه مليانه من لا اله الا الله ومقابلتها مكينه مليانه من لا إله ما هي قابلة تراه برب العالمين ومع ذلك يجابروا لهم الدنيا اللي هي تتكار نبي ملان من التصديق بالله ومقابله مخلوق ما هو قابل يسمع يكرم ملان هذا عواركم يا خلع انت ملان من رواية ما أنا قال الترف داخل الأرض واحد آخر يسوي لك انت ذلك تقول لي منه جاء مولانا يقول في صلاة حزب سبح شغريب يقول أنا بعض عبادي محدريني ما الراعي فيه أنا عدلته هو يراعي خرص يعود يسول عني أنا كان شايفه أيحسبه أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أنا سهديت وعطيت عقل وعطيت له ركبت فيه الرواية كرنقاع ذا النوع من اللامة أيحسب أن لم يراه واحد لم يجعل له عينين هو شايف ويفنجر ومع ذلك يصور أني أنا كان مطلع لي يصور كان قدر أبيعه هذا هو سؤال مطروح أنا خلقت من أميه وليالك سكريان دار من مولانا يقول له بس الحالة لا هي يعطيه ولد ما هو قاعد البرنامج قال له أنا شيباني ما تيتن ولد ومرض عندي شيبانية ما تجبر الشاشرة من عند خلاقتها ومع ذلك يجي جبريل ويقول له مولانا قال لك أنه يعطيك ولد قال له أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال له قال كذلك قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا يا زكريا بالك انا خلقتك ما هو على البرنامج كيف تشغلني عن كيف العبد الوارم أدرك أنت موطي تبشيها؟ لا إله إلا الله. في العمر الجانب الطغيان من مشاله موسى عليه السلام وصاه رب العالمين قال له عنك أنت وخوك جايسين في العمر. قالوا يا مولانا تمشينا المخزي ولا عاون إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى ناد ما يجد يخاطر. قالهم لا تخافا لا تخافا رأوا في أمر هذا من ذلك بتخطرك اقرأ بيرشا إلى يطحن الدنيا. قالهم إنني معكم أسمع وار ما عقب هالكلام وعاد واحد من احنا وقال له مولانا معكم ما يقول له هيه قال مشي معايا صنادرة مشي معايا مدة ترد عني بها اللي ما يوثقه مولانا. لكن الانبياء الذين يذكروا بايات الله الواحد ما ثلاث كلمه عند من يوصاه قال له قولا له قولا لينا. قالوا هذا يدل على ان القول اللين يلين حتى فرعون العاد في يموت لان مولانا اعطاهم الحد معلوم معلوم في المتكبرين ومعلوم في الطغاة ومعلوم في اروقه ما يجدوا كذا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالوا ما دام الله تعالى وصى على الكلمة اللينة حتى في معالجة طغيان فرعون يدل على الكلمة الطيبة تعدى الشيء ما تعدل السيوف ولا المدام. هل فهمتم هذا؟ طيب يجينا القرآن ويقول أن حد منكم يقتل يقطع سرانس لأولاده. احنا ما فينا حد ما هو لا يموت الله فيكم حد لا يبقى هون ما هو حارب. كل نفس ذائقة الموت يفرحنا بذاك يا ربي فرحنا بذاك يا ربي اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا ربي اجعل خير أيامنا يوم نلقاك واجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم انت تختار مولانا يعرف شو عيالك شاشرتك وراك يتموا ما يشينهم حد لا يهينهم ما كركروا مولانا وهام يحفظ لهم اولادهم معناها حيوانهم ويحفظ لهم حالتهم ولا يخليهم يضيعوا. بارك انت راسك يعود كلامك طيب والأول منه لا إله إلا الله عقيدتك صحيحة وتمكثر من الباقيات الصالحات وهي الإذكار كاملة باقيات الصالحات لينويك ملاها ما يبرتي حد دائما محافظ على طاعة الله بالقول الطيب والإذكار الطيبة هذا ما يتندم في حياته ولين يموت له قاطع الصراص للعيال معدل له التأمين قد رقاه يقول لي هذا ما قد سمعنا به قاعد هو رقاه قد يعدل تأمين على أهله وراه والله. قال إن مولانا وليخشى الذين يا الله كلكم يخاف لعيال وراه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم سوى سياك مولانا يحفظهم وراه. قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين يا الله تعصوا من مستقبل أهالكم ورا موتكم بهل الموت لا بد منها. كأن القرآن يلقن الصراص طريقة لنحفظ بها العيال من ورانا. قال اللي منكم يدور السياكة فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قول رشيد قول سليم قول ما فيه مشكل. هذا يعني انت لا يدخل يعني انت تدخل انت في قبرك ويبقى لها العيال والحال ما كلا يحجل لك انه ما كلا ان قال لك ما نرى لا تخاف به اللي انت قطعت صراص مزلت في الدنيا وعندك يوصل من كريدي ولا عندك اي مشكلة مش على طولك والعيال محفوظ من وراء توا معايا. قالوا هذا مولي من الديل تواش لأن المخلوق ينعود عنده الأمور ما يخيب قالوا الخالقين الراجلين راجلين وخلي بيناتهم نقاش. واحد منهم هم كاملين بطارين كلهم عنده قدر من لحريته وقدر من شرديه وياسر من خضروات وربحي راب مولانا. واحد منهم صدق وينفق ويعدل واحد منهم مكسور عمره لا يعطي خمسة. وعقب راب مولانا ياك منهم اللي طيب وعطاي عقب الفرق لين عنده ويبقى لا ذاك اللي مخزي ما يعطي خمسة خارجة مرة دخلوا كاملين في شرديه لحريده قام يتنفخ عليه ويزيد ده ولا كان واحد من موريتان هذا دين مولانا حتى تريث رثره يقول يا اخوتي هذه الخلطة اللي مور مولانا عاقبين اللي قبي لهوانك اللي تقول انك وانا مجمع معهم خاصة اللي رقاه يكشح عنك الباش وينبجوا يلين يتقابلوا عينيكم على الرواية اللي هو لقاع واضح كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث لواضع. قام يزد حريه وقال مولانا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل نوع من شرديه مقط صبغ. قال جنتين قال انه مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب صريبتين من العنب وحففناهما بنخل زربنا عليهم بنخل وعاقب ذلك فجرنا خلالهما نهرا عادل من لا يهدر والثمر اللي ماشى وكان له ثمر. قال لصاحبه وهو يحاوره يتناقش معاه قال له شوف انا ما اقصر في شيء انت صدقت برتي انا اكثر من كمالا واعز نفرا تبقين الناس وناصرتني. ودخل جنته وهو ظالم معنى زريبته قال ما اظن ان تبيد هذه هذا قاعد زريبه ما يلي يفرق ذا في هذا الجاي من الزمن والفقر فاء ولأردت الى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال للمؤمن هذا اللي ما بقى عنده خمس قبال قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت هذا الكلام اللي تقول من كلامك يا حد مات لطيف كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. انا قال له بعد ما يليني ذاك اطياح ايديا ما يؤدي لي نطف. قال له انا اكثر وقال له قال له صايم اكبرتك من سواك لكنه والله ربي قال ولا اشرك بربي احدا جالس الكلمة الطيبة لكنه والله ربي انا ربي ومعتمد عليه لا نضعف. قال له يا تقبل اني اتخرت في زريفتك يا تك تحمد مولانا وتتواضع المولانا يا ما تنتفح ولو لا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوف انا الصقال ولا الرق في عينك ان تراني انا اقل منك مالا وولدا. قال قال ورجي من مولانا ويدمر للواحد فيه عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك يعطيني انا شيء اشبه من شرديها امليه مولانا ما يطعف. وعقباك يرسل بعد قاعد بلاء على حريتك ان يحرقها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا اصبح ماؤها ورا فلن تستطيع له طلبا. يقول مولانا انتهت القصة جاب له مولانا رواية ووحيط بثموره واصبح زريبته ما فيها ورقة خضراء وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. يقول مولانا شوفوا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إلي يعقب يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ذاك الجاهل متمسك بالباقيات الصالحات عملا وقولا ما يخيب. طيب من درى القول الطيب الحسن هم اللي شعدل قال انك يريد تختار مولانا يقبل اعمالك ويصلح لك اللي خاسر انك يعود كلامك طيب. قال مولانا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا انتم رقدتوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قالوا معناها الكلام الطيب المستقيم يدبر مولانا به على أعمالك وأقوالك اللي كانت ما هي صالحة يصلح لك مولانا، يصلح لك الله تعالى بسبب أقوالك الطيب، يدبر مولانا بها لك ويشعل المردة عقوبة هذيكية. ثم لقاء فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ بسبب القول الطيب يصلح مولانا أعمالك، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا كافي. الملاحظة الأخرى، قال إن مولانا أنك مرة قاعد يبجلك مولانا بسبة كلمة قلتها صادق مع مولانا ومتواضع المولانا، خارج واحدين من النصارى، النصارى سامعين بهم، النصارى كفار نعوذ بالله، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه يقرأ القرآن، تلي سمعهم شي من آيات الله تعالى، لأن يسمعوا القرآن وسمعوا الدعوة الطيبة شو تساوي؟ قال مولانا جل وعلا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أو نصارى شو تساوي؟ قال ليك الطائفة منهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يا غارق أعلم رد اللي يزين من ذا إنهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الواحد تترفت عليه ودمعته ماشي يقطع بيك تميت نصراني تعتقد أن عيسى ابن الله يرين قلبت مكينتك وصبحت دمعتك ماشي اللي ما فهمت من كلام الله. قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول عبر القرآن عنهم عينيهم يخبروك سابق يتكلموا أي ولي يتكلموا شو يقولوا؟ قال ترى عيونهم تفيض وتدفق من هالدمعة وراهم الله مما عرفوا من الحق اللي قد اللي عرف. معناها لو أن قاعد نفهم كلام مولانا حتى عندهم ربما قاعد تطرطق كبد. خالد ولي من أولياء مولانا في موريتانيا هل قال إنه كان يسأل مولانا إنه يقضى على قلبه معنى كلام الله، يقول سمعني يا إلهي لذة الخطام منك قضى على قلبي معنى كلامك ونتلذذ به، وهو قابل والله مع الإجابة عاد يدخل طشة من كبده يعيط لأولاده يقول لهم ذا شنه يسكتوا عنه بهم اللي ما هم قادرين يقولوا له ذا شنه، يقول لهم انه قد تطرم المولان انه يقضى على فؤاده وقلبه يقضى عليه معنى كلام الله حط متكبد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل يتدمر فكيف بكبده. عباد مولانا نيتنا يذكر الله، لو ان مولانا سمعك مرة تقود نين تقول لا اله الا الله، صفات راي اللي في ذرك تقول لا اله الا الله، والحيط يقول لا اله الا الله. ولذلك الشيخ مولانا لداود ان الكون اللي يسمع ذكر مولانا يشارك فيه، قال يا داود قال لي يا جبال أوبي معه، معناها قلت للجبال انها تم تردد مع آدم معناها مع داود تردد مع كلام الله. عادل يقول لا إله إلا الله ما يبقى كدية ما عيطت من لا إله إلا الله. الطيور الطيرانية وخض مع أحلى يسمع لا إله إلا الله يقوم الطيور يعيط من لا إله إلا الله. هم زادوا نصارى لكن اللي قضى عليهم من معنى لا إله إلا الله قال مولانا تفيض عيونهم من الدمع مما عرفوا من الحق. ايوه للي قاعد كبير عند مولانا ما خد دمعه بحدها. قال مولانا ان الواحد يتبارك يوكل راسه يندم عليه يقول ما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا اه قل يا مولانا انا بعد مصدق بيرجع من عنده وعقبه يطلبوه اكتبنا مع الشاهدين وعقبه يقولوا احنا بسم الحال انا هناو وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم. قال مولانا فأذابهم الله بما قال الكلام الطيب هذا اللي نقص بكم كامل قايس الكلمة أذابهم الله بما قال. ذيك الكلمة عند مولانا اللي مولاها دمعته ماشى ما تبرع عند مولانا بات رجتها ما تخرج. انتم فاهمين ولا ما فهمت؟ أثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. ذيك الكلمة بلغوا بها مقام ما يخيب عند الله تعالى. زادنا مولانا ويخرج جل وعلا قالنا ومن أحسن قولا اللي عثنا ندور أحسن كلمة ما لو قال نفس سورة البقرة وقولوا للناس حسنا قال نفس سورة فصيلة عنكم بعد قال أحسن كلمة وأحسن كلام هو وقت أكتب اللغضين مولانا ومن أحسن من الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقالوا على أنك إن تعود راح تبلغ عن مولانا يعودوا مضامنين معاك المخلوقات ويسألوا لك مولانا المغفرة لعل تصرق في كلمة خاسرة والله تقول عبارة ما هي يا الله ما دمت مخلص لله يعود الكون مضامن معاك يطلب لك مولانا مغفرة الذنوب. هذا الشيء يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن كل شيء في السماء والأرض حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. كل شيء اللهم كل شيء في السماوات والأرض حتى الحوت متبارك يا ربي حد يبلغ دينك اغفر له ذنبه. انتوا معايا؟ يريد تعود مؤمن وماشي في القول الطيب وشي متعدد يعود الملائكة فوقك لاحين على مولانا انه يغفر لك ولا يعذبك. الحيوانات تسأل لك المغفرة وسألتك ان ما يكتبها مولانا ولا يعاقبك عليه لانك تبلغ عن الله. ولذلك موسى كريم الله يلي نغضب المولانا به اللي ارجع لامته له عاد تعبد العجول مازال واحد يضرك يا عبد العجول على وجهه خارجه دوله ينقالها دوله الهند في واحدين من الهندوس يا عبد البقر البقره يشوفها جايه ما ادري يحرك شي بون شروله ولي تزبل يقبوس بلها وما ادرينها هي ربهم. يا ربي لا اطمست علينا يا الملي يا ربي لا كبيتنا يا الملي يا ربي لا عميتنا عنك. مخلوق ينقفر ان ينعود يعتقد على البقرة ربه نعمي عن مولانا محل الشاه موسى كريم الله به اللي ما ايه ما احسن قولا ممن دعا الى الله. موسى يبلغ دين مولانا الشمل عندهم بتعاطيهم ميعاد ارجع لهم الحقهم يا عبد العجول اللي جاهم من شدة الغضب عبد المسألتين لو كان ما انه هو معصوم وعاير مولانا تعود معصي شنو حاز على اخوه اكبر منه عادي والتدرو حاكم بناور وينطو وهذا بعيد من التوقيع وحاز قاعد للواحد مكتوب له فيها القرآن كي نقوله وسارق هني الدقدقد قال مولانا انقل الواح واخذ براس اخيه يجره اليه وهذا لا من شد غضب ذا المخلوق المولان انه كيف نعبد العجل مع المليك في دار الدنيا وهو حال عين. قال ومع ذلك لم يلومه الله وحتى يوم القيامة ان لم ياكلها يعدل عن راسه. موسى ما يجبر قاع ما لقاش في قبره على المولان لايم وعلى زرقة الالواح ولانه حاز على اخوه لان الغضب المولانا والسهي الترقاج اثنيك الامور اللي غايف فيها بيعاومة مولانا ذاك ملاه ما يوحد قبره بهاشبه لكل شيء في السماء والأرض حتى الحيتان يستغفرون لمعلم الناس الخير. إذا ما وجد يسكن إلى عاد يعلم بهاش بهلي قارنوا لك ينسس ينسس صار كين يطيح في البحر ما يغير يريد تقبه اللي قطع عاد فيه من النسس واكشوط هذا يريد يكونوا كاملين ويتلسوا كاملين ويشون ذا البحر ويدخلوا فيه إلا ما زالوا يقصروا البحر التوت والله وسطع لأنه عاد بالغ من كثرة الماء الذي لا تغير طعمه ولا لحيه ولا ريحه جميع الأقطار عنده. كذلك خارج من عباد مولانا اللي عاد مع الذنوب كالبحر لا تغير شيئا منه. ثم فاهمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حد يبلغ عن مولانا ذاك من أطيب الطيبات وأفضل القربات الله يجعلنا منه. ثم أسمعت بعد قيمة الكلام الطيب وشفت النقاع كالشجرة يضرب مولانا بها. ضرب الله مثلا كلمة طيبة شي يضرب به مولانا المهر ويبين عليه انه عروق التحت مارعي والفوق ما تتلحق راسه وعبد لك ثمراته ما تنتهي. يسأل إلى الله وفقنا ليالي وأن لا يجعل العلم حجة لنا حجة علينا بل يجعله حجة لنا إنه سميع مجيب. إذا انتهى الدرس اللي منا قال كلمة ما هي طيبة يتلفاها يقصلها عنه. قال لي أنا قال كلمة ما هي الله يرفع مباشرة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قل لي أخي اللي أسمح لي أسمح لي قلت لك يا أخوي كلمة ولا كنت يارت نقولها هاي الكلمة ما كذا صمق عليها حتى أنه يا قد يعرض عنه يعرض عنه. إذا إن شاء الله هنا خطوب الدعاء تو أنا إن شاء الله فهمتوه تم وسلمكم حدمكم اسمع شمو فيه يبلغوا أيوة وياك يسكن فيه يطبقوا. قالوا لكن أنت من اللي تسمع طبقوا يسكن فيك وتجبر بركته وني تخليه يعود يمتح من قلبك ولا تجبر له بركة. تم حد الله يسمع من ذايدة ولا تسكنت فيه لا يحاول يطبقه. ثم سمعتوه حد اسمع لي اللي راكم في الإذاعات كلها يعجب لغة وكلها ينتف لغة وكلها يلوذ يكان وما كذا ولا فيها اللي يجبرها بلغة يهود بعيد من كلمة طيب وكلها قاع يبقي كلها يكرق روحه لا كلمة طيب إلا إما تنفعه والله أنت بعد من تفع بكل قلت كلمة طيبة وربه لكن الله يعدل هو ما كذا. بالتالي يعود يعود القضية لا مفيدة إن شاء الله في جميع الحالات. إذا إن شاء الله نختم بالدعاء الناس كاملة تحضر دروسي وتصنت لها تفلش الناس منها أن فيها إلا الخير وأنها بعدني ما ندور أبدا ما ندور بها بلاصة ولا ندور بها تطياح وحدين ولا معارضة وحدين ندور لا معارضة معصية مولانا والزرق على طاعة مولانا. شي كامل في قاعة مولانا هو اللي لوده ما ندور به بلاصة ولا ندور به وزارة ولا ندور به لاعة ولا تلفزة دور به الذي عباد مولانا كانوا ندارك بطشة منهم لا يضيعوا كامل وان لقاه كامل الحمد لله اني تجبروه متصل بي دوركم هو عاد مفلوش من الشر اللي منها كامل لا هي صدق يعرف انه مفلوش منه انه لا الخير والله بعد ما في الشر. هذا اللي منكم حال عينه يعرف انه خالق واللي منكم العياب اللي طامس مولانا عليه به الحسد والمعارضة يعرف ان بعد هو الغالب ما في النقاش. ما قط لله الحمد اهمسد ندرس فيه والله مدى ندرس عدل منها حدر الله الحمد وخاسر الحد ولين نعلم به انه عدل هنعودانا هو اول حد بعد يرد عليه ويبين انه العدل الخطأ لان ندور اللي هنعودوا كي الرحمة كي الصحة ننفعوا ما نضروا ويهني مولانا بينا البلد ياك ما يظلم رقاه ولا يساعد على رقاه ما غادينا في رئيس ولا وزير ولا مدير ولا الاحزاب ولا المعارضات ولا الموافقات ولا علماء لداعة ولا علماء للبدية. دور الله المسلمين كان يهدي مولا كانها تتعلم شي من دين الله. ما ندور حد كركروه لا ندور حد نهينوه. يا غالي مورنا طرحوا مارا ولا نسامين حد. يا غالي لا طرحنا المارا حد يعز. ثم لا سامعينه. ياسر من اللي عليك عاد متقم عاد يطلب من مولاه خيمته. انه يسمح لي. تطلب منه يسمح لي. به انه يسمح لي. به انه يقدر فيها الايمان. عاد عارف يعلم المشكلة ما هو الدنيا. فيه واحدين كانوا يصرب كانوا قدوا يشوا المسيء عادوا قاعد ساكنين فيه. لله الحمد وله المنة. هذا اللي منكم يا اخوتي يا عاف الواقع. يا الله مدت تعاون كامل على طاعة الملك. وتعود عاسة على موريتانيا لكن السفينة تمشي على طاعة الله. وتعودوا كامل عارفين يا من العيار. كي قلت لكم البارح ما مديور به ما هو السياسة. والسياسيين لا واحد ما حد يدوره يرفدك الوثن ويعطيك قيام ويكبرك ويوم معدل منك الآية يعدلك كيس سندل إنه يوفوته يضربوا عنه بالدار. واحد اللي يتم يبيعك ويلزك ويوم معدل بك الآية ما تراه يا هذا اللي مكم ما هم جرب يقد يطيح الهال واللي مكم جرب يعني قال له السياسة بلايدة يجي منها قدراك يقول له قلت له أنا فيدي الأخبار لا يتبيعني وتسمسرني وتعدل بي همك تزرقني ولياني كما تلحقوني لا تلفلكم لا تلكم إله ولا لا تلكم إله والبية بيعايدوا قط غارلوني واحدة يسابكم أول ما جيه لنواق شهر كنت نقول للناس صدوا على شوكة له وقيسوا لك وزرقوا عليه يعني نطالت على الرواية له الواحد اللي ينزرق عليه الأول ما يطبخ ذيك زرقك انت بعد قال لي زرقتني هو لا الزرق انت زرقت لي وزرقك الكلام الزين ما يورط واحد يدير دروس صندري ومحزمته حرشة ولا تقرب منه ما شاطك بأن يطار لك لسعاب ونمشي الدار مع أهل ملقى يقول لك اه راك مالي صايب ونين تقول له انا زرقت ليك يقول لك اه لا حالي نصيب لك يوم فارقا بها مط هو لك زين يتقدم ويوم هذا راوركم ما نقول لكم انتم مرات على ان يسمعوا هاك يقولوا هو عين عليك يا انتم فويسني واحد يمكم لو دول لا شريطة سابق تاخذوا تجروا فيهم للكلام هذا نقول لك ساعر اللجنة العسكرية واللجنة المدنية والسياسيين والعياط والعلماء ما زال العلماء لجلا مجمعين هنا نبطهم للكلام ومبينونه ولذلك اركب العاتلية عاد جيبش من دروسي وهي ما يغزمد عليها الاخوة واحد اللي يسمعها العالم يبقى لا يتواتر شفت اخوتي هذا النوع النوع من الشريطة ما يندال ايه ما يندال بيه اللي لا يسمع وشاخوذني يا غالي انا بعد ما نعين حد ما نقول فلا يا غالي اللي نطرح على مارة يوالك المسؤول يزقنا ويوالك الشريف حسي وحوح وحس العالم يمصمص وحس الولي قايم فيه العيار وحس الجبجابة متحركين بهاللي يمتص بليداتهم كاملين انا بعد ما انا مجمع مع حد انا ما انا مجمع مع حد من هالشي عندي مسألة واحدة راجم المولانا يثبتن عليها ويعني عليها هي هذه الكلمة اللي نقول للمسلمين حد قاد يعاوني يعاوني فيها ولا ما لك يعطيني العافية ما فمشي ثاني ماني ما هذا بس ما يحد ولا يعدلها والبيا لان الراعي فيها كامل اللي يتراو كلها يلاعتوا اياها نالا كان ما تعطوا ما هو دول يعدل بيك هم ويوم ما سحبيك كيك لينك سيزرقها قدام ما فيها لقاش هو حد ما زال مترشح يقول لك دور نبني لكم السماء يا عالي لا يوم طايح لهوالك كيفاش لو قال واحد ما هو هو تولى فاهمينه هذا لا الحق عندي لكم فيكم احد يشاكين فيه انه ما الحق يا سمعت ولا قاهي واحد واحد ماشي قولوا له ما شهدنا الا بما علمنا علمنا مولانا الا حق الله اللي ما فيكم انا قاهي قد يحسب لي في صبره تقف اتصلت بي ايك ساعة متري وهينا صدهك والله صدهك وهم مالكم الناس تهيني وانت تقول النبي صدوا نقول لهم صدوا توجهوا المولانا وعبدوا مولانا كانوا يلهمكم الرشاد يوم اللي يسمع لي فيهم اللي يأيدوا حامية لابد لهم يسرق يا علي عقب أمه اللي هو لي هو يسرق ونسرق وعاد اندم نهر النار إلا يا أخي قلت لنا حق ما أنا ما راح حق امشي لهم انت وقلك النار امشي لي تغلق هيك شو غارق من الزنا المنتشر شبالكم تشبروا حزن معدى المحرشة ياك حذر المسلمين من الزنا اذقال النفس ترمى انه يدي الامراض اللي ما تعالج شبالكم تشبروا حزن متكلم عليه شبالكم تشبروا هذا من قتل الانفس واحد طايح من السمعة واحد طايح من المرد اخرى هذا ما هم احلين فيه يا غير لا متواكلين كلها يدور بلا سطروها هذا ما ترى المصحة ما تنفهم مدة متواكلة كلها يدور بلا صح يختار يوكل وكلة ويلقى فوقها شياني ما هو خال هذا اللي نقولكم أراه واركم يفقع ويثقل على الناس السياسية يجننه يا غير لا الحق وتو يسمعتوه في واحدة يحون يعودوا حاضين جلاكي القنابل بالنسبة له وهو اللي انا اطرح انا ما رمد الوحده اذا عينوا علينا احنا انا بعد لا احنا نقول لكم ما شنو اني راكين نتكلم على السراي على كنت الليل نقول لكم ما قولوا الناس حسنا وقتي نتكلم على السراي وان السرقه تفويها اطرحوا البالي مين تفطروا الحد في زرك يقول يا ما ينقال بالك للعائله يا كلا قاسم يتمقلش معناها انك عقلته انا زاد نطرح مارا وبالكم انتم اللي فطرتوا كامل متمقلش من الشريط ومن الدرس قالك الخنيطة اني حقه اطرحت انا مارا ما هو محلية قام الواحد ينكس ويجلب معناها اني عقلته لعاد المسألة ما يمثقل عليه ما يتبعرص ايوة اني اسمعكم انتم في الدروس الله اكبر وصلاة يا اخوتي شو يا الله يتكايسوا بهبي هو منسوخ ما يبقى الناس تتمرق بالحق يبقى يعود بارد اياك وما يثقل اسمعتوا يلين نتكلم نهارهم حس واحد مسول في الياه ويقول لهم من دركان جايز قاع يعود احراط العلماء يكلم عليهم في الياه وحسب الفهم انه عينوا على الدروس واحد متصل عليهم قال له ما سيد الفقيه ما عندهم الاحكام نفسه ما هو القدر شو تقول فرقان يتكلم على اعراض العلماء احنا عموريتين يقولون لو كنت انا حلال نقول وانا ما نسمي العلماء انا قد نعود العلماء العين عليهم شرف راسها يا غير نطرح على ما ردكم انت تفضفض انا انك حاس بشي انا قال ما هو ساري ما خال عنه يشتد تخبار السرقة عالم امتي حد بني تسمي انت العلماء تشبشابه انا ما قلت انه انت انا قلت انه عالم يضحك مع مراكش عن قطايته في التلفزه يضحك لها ان هذا بعيد عن ادب العلم وبعيد ولا هي تقبل منه المراه والطفيل في الدار والناس اللي ما عندها عقول يقولوا احنا شفنا العالم يعدل كلام ولا هي يقوم لعياط في الامه وعودي لا اجتمعوا جميع الدعاة ما ادري وقد يمرقوا ذيك الفكرة قلت ان هذا خطير وان هذا ما يتوس الى قال واحد ان هذا وكيل اعراض العلماء ان قالوا لماذا العلماء ينشروا خطاهم على مواجهة العالم هو اللي كشف راسه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه من اتقى الشبهات معناها الامور المتخلطة حد اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه سلك راسه سلك عرضه إن عرض راسه هو لا بد من أن ينبع الشريعة الله طمعي العلماء هم اللي يقتدى بهم الناس إن عضوه المؤمة لا يتهلك سبب أخطاء وحدين هذا قد قلتوا في دروس خلقنا إيه وكان عليكم الوقت الطوام مزلتوا السالي الحمد لله شرب ليدان يعني هذا خاطر نوضح لكم انا ما نعين يا غير نطرح مارا واللي منكم مليك المارا خالعته ايه وش الواس نسكت عن الحد ما تيتم قول يا عباد نخلي الناس التماشى يوكلها من وين يا غير انا بعد ما نقول فلان ولا فلان نقول واحدة يمليها واحدة يملي التلفزة يا الله يلي ياكي عش على راسه طو يا غالي نطرح على نار يتم هو نذي يحسي يا عدم ريتني الله قفت الشريط دار تحسه والعالم اللي عدل من قال حتى لما يعدل انت عدلت انت والشرط راسك وعرضت على الناس ياك تضل الأمة وحمثت لنا إيه انت من نفسك ما استحييت ما تلحد مستحي منك العالم الإمامين يصلي قدام العيد يفرق على الأولى نقول له سبحان الله لا ينبهه يا ما نقول سبحان الله حتى نوقفه وخلوه فم قاع ونقول له سبحان الله ما عليها وقوم قوم يا الإمام الركعة الأولى ما ينقعد فيه نوع من المعارضة فصلة ما تحن يتسلم إلى أرشع وهنا وتقى مولانا وارجع وحس ويقرأ نسكت عنه إيه ما يصلي لنا أربع ركعات وهو قام شهر الخامسة نعارضه ونقعد ونقول له سبحان الله معنى يا الإمام قعد أنت منسوخ والله على بابه إحنا لا ننبهه بطريقة هذا قالوا إني آمرت ربي الشريعة أن نغير المنكر داخل أصلا أنا ما إلا سلم نفسه بلقاها يا الله ننحره معنى ننحره باش معناها نقول الحق نقول له يا الإمام قعد تبليد ما ينقعد فيه وزدت من ركعة ولين قد وافقوا والشريعة ما هي تابعة لك تابعة للحق وخما لا يقبلوا تنازل عنه والله ما فهمته ومرة يعود شيبان يبوك اللي يبوك وعلي يقول له سبحان الله معناها يبارة هاي الركعة ما ينقعد فيه ما رضي عنه والله انت الإمام مالك هاي الركعة ما ينقعد فيه اشرح علمنا ان يا الله نعود والشرع فوق الوبي كامل نعود الصلاة عالي موريتاني ما يجد حد يسلك منها اللي تتكلم في العالم يقول لك علا يحمل علماء مسموع اللي تتكلم في الولي يقول لك لا يصبيك اللي تتكلم في الشريف يقول لك السب لا يجزه يا النبي لو بدلوا وعيدوا في المذهب اللي تتكلم في الناس يقول لك وقلوا الناس حسنا هذا معنى شنو في موريتاني معنى يتم تكلم في قويرات وقيس الحمير وعد الدرس الحيوان هي الموريتاني قاطر عليها كامل الولي صبي والعالم لحمه مسموع والشريف خارجانه كركارها والمسلم ما ينقال له اذا ما تراه الحيوان هذه هي قواعد موريتاني ما نخلي حد قد يقول حق تمام ومعايا بعد معايا بعد احنا موريتاني الرد وقيت اقول الحق نعارضه تعال يعود يشد الدنيا شوف انا راكين يقول لرقاش هي هذا ما يتواصل شوف برجع واحدة اخرى اخوة الشيباني ما يرتك تقول له ولا قال اخوة اخصارتك فيها وانت ما نقدها الا اني انتخار صورك في الكار كار تعرف الكرام اللي يرفض التصاجة اركب الصا ويوقد لك مولا الكار مع شربيات الا اني تقوم تسكت ويشك سروالة ويجيب العيار لو ما لك واحد كيفاش تقول لهم ما بنادم مولا الكار مكسورة مر المضي عشرة لو ما لك واحد ويش الصابر طبعا سبتوا عنا ما تقادروا بعشرة طبعا دول خلي فوتوا لو ما لك يدافع عنه على سبة عشرة يعني ما يدافع عنك قلت لي متكلف دي مولا لو ما لك موريتاني يدافع عنه لقاه انه متبارك مع شبل الدنيا ما هو خاطرة تبع غيره جغال دينة إذا خديته ما ينوموك عليه يا خدي هذا شهادتكم المولانا حبيب موريتاني ياسر منها ما يناصر في الحب ليت عمرك ان انت عمرك غيرت المنكر وحازوا عليك الدولة وكنت تقضت عليه الله ان يجوا لك توسطوا فيك واحدة من اهلك يقول لنا من ما هو عاني ولا وقفش من مساهد وقام يغير المنكر يا رشوا اهلك واولاد عمك يقولوا شفت قلنا هذا قلنا لك مالك متكلم ومن ميان عاملين لك على انك دور تنكتر انت مالك واضح وهاي احنا بعد ما بده يشد واخماره يا غير الصاد لا يقتل ولا قاش وزنه وامقف وهي لك القبيله مجمعه اشي من فيه واسمر فيها من التجاره يوم مالك مجمعين احنا ولدنا ما قد يتم مقهور عليه ويدفعوا الشارع الرئيس ويقولوا احنا ولدنا ما قد يعود مقهور عليه ويوم مالك كاملين مناصرين حتى يشعر السارق بانه من وراه قبيلته واللي قتل الارواح من وراه قبيلته يا غالي يتبلغ في مولانا اول حد يتبرى منا قبيلته يا يلقوهم هذا يحلى. هو حقيقة ما اللي موجود واللي بكم ما قد خلقته لا شباب لا يوشو اللي ألقى في الليلة ما فوق يمشي. دور قبيلة الكامل يقولوا مستعد أنا ويجيك واحد عنده الهوى يقول يا أخي دور كامل هاكو يا حاج اقتل رجاج الأيام له يريد تقتل روحنا يا قبيلتك مجمع أنك ما تقيت ما تفهم يعني عند من تعود مكرود لأنك بلغت وعيرت المنكر وهو أنك تكافل عنك. هذا رهواكم خطير في المسلمين ما تشعر بأنك تبلغ دين مولانا أنك عندك عزة ولا قوة يا غير انت عصي مولانا تريح مولد جبران هل عدكم انه مارت المسلمين مارت مادة متعاونة على البر والتقوى هذا هو الموجود رغالب الياسر هذا لعل حد منكم ما كذا هذا قلت الحمد لله اللي له اكثر من 20 سنة وانا لا يقولوا واحدين منكم هذا اللي قالوا هذا من ملاري يقولوا كبر ومعنا مساري عقر واحدين منكم انتم القيادي يعني هذا هو الحق وتو اللهم استشهد. اذا انا سعيد يا غالب طالب منكم تعودوا كامل الحدث حق المنيان ومن دروسي تعودوا انتم كامل الى شب منيان تعودوا كامل الى شب منيان اياك وعود انا قاعد جاي تند الناس الدور تبرك فيا قاعد ما يخسر بي لك تنقضيكم اقولوا للناس حسن يا غالب كلمة الحق تعودوا كامل متعاطين عليها المنيان ما غادينكم في عالم ولا ولي ولا شريف ما نقول لك شي خاص لغير الحق ما يقدر يسكت عنه اياك مولانا يرحمنا وياك تعود فينا بقية ينهون علي الفساد في الارض لو عاطرك الناس كاملة تقول للي نقول انا وزيادة عود انا قام امسوى حد عني ولا شاب في كلامي يا غير عاد الناس تتفضل في كلامي بهذه يتربج في زرورة ما ترى لقاش يقول انه هذا الله كلها يتلهك وجايته النار وفيها اللي يختار عني الموت بهاش به اللي ما رامد داخل تقول هذا النوع من الكلام اذا باركم باركم من النقل يسلم بارك فينا وفين اتعاون عليها كام اللي منكم جاء سبحة يمشي معاه الحق يبلغوه بيد العافية وني يركب الباساجي البيدة اللي تخالها حس لذان وحس لقام وني يجي الفريق لخوط عالو دين مولانا كل بريد الحق هو التلافت معاه كوريات من دين مولانا اي تعود الصوب سيارة دير الشريط الباقي ينعس ولا خلق لكم لا قدر الله حادث سير لهم بعد كنتوا تصمتون ولا دين مولانا ما دير وشي من الهو لعل تقول هي اخر شيك تصمت وتسمع لعل يعود هذه هي قبلتك التالي السيارات النقل ثانية نظام التعاهد لا يجيني حد منه انا الان بينكم لك ليسر يا الله والله يوفق ونيوفى الدرس ونصلي نتفرقوا كل هيتم قيس بن توق ما تمشي اكثر من هذا الناس مش جابنا معها الا بيت الله وعلى دروس في الخير وغيرك ما على بأس ما خالط عليكم شو لا خالطكم شعري يا غار كامري متعاونين على طاعة مولانا واللي موكم تخالي بليدة يا الله لك اللي عرف من دين مولانا يبلغ للي فايدك اعطيه والما هو فايدك تعلم سمعتوا شهادة باب مولانا اليوم هذه كنت عند دار قاعد زرخ تلفزيون عليه عالم داعية وعدل محاضرات وعدل الرقية الشرعية هو مسميها اسم مسميها اسم شافوه مسميها اسم منين قالها ياك الاسم قال بزان اليوم ما تشرب زيت هاي قالت قام تضحك معاه وتشوفه معاه هذا قلت له ما يتواسي قلت له عليها النار قلت له ما يتواسي هذا قلت له كان شيخ بعد تكلم من عليه والله اللي راح اخذ الراحه وانت كان عندك صاحب عندك تصدعي هو عالم كبير وعدل محاضرات وليته قام تضحك وقام تهرب والله يا عبد الله ما فيش طايره عنهم قاع مهابته اعوذ بالله وما رجع يرمش من الاشعار ولا الاشيد والتمهيد كل واحد هذا اعوذ بالله الشكل ما يتصور الله يحلم ان شاء الله شاء المولان انه يهدينا ويهديهم بعد كامل، وانه يوفقنا ويوفقهم جميعا، وانه يشعل يشعلنا ويشعل علمائنا الا حجة لدين الله، ما هم حجة على دين الله. هذا هو الراجي. ومولانا مدى يتسمعوني هون نمدح المرابط بالداخل البصير النابي اللي هذا الشيباني دركته في آخر زمن، ونشهد له موت ما قط عيني شافت حد على شكل، ولا نعرف عالم موقف معايا في الظاهر والباطن كيف. ولني شي ساري في الليل وردني القرداي اللي قدامه، قال لي علم بي له منبرز، قال لي القرداي ما تتوقفوا قدام، جاي مرض معاه وفد من الحكومة، ردني تلميذيه عند الفم، قال لي هو معاه وفد حكومي ولا انا قلت تجبره اقبهه من عندي علمه هو حد اللي هو بالدار، صاع وفد الحكومة وقام على فريمة واطي مقوطر واخذ من مقر، ولين شيت وقال لي هما يقولوا لك اني واحد في الحكومة، انا اشري بالحكومة، انت جايني الله في قضية تعني المسلمين ودين الله، وبالدار قاع ما هو صايب للحكومة ولا تعني الحكومة، قلت له انا ما شهدنا الا وهذا يصر ان شاء الله ان هذه الشهادة تودان على وجه الارض، وهو راه في طبقات الارض. هيك الساعة لين وقفت الدروس وقلت انا ما تيت مدرس بي للسامان من مريتين، من غريم ما اتصل بي عالم يطرم يرجع ولا عالم واحد، يجيني المسلمين دمعتها ماشي، ويجيني واحد مرة قال لي نزعت عنا هيبة الإسلام، ما أتينا الشعر بقوة في الله نقد نقول مولى الباطل وعصى ربه، من ساعة قال لي وقفت انت التدريس شعرنا بالذل. ولعلمك ما رأيت مالي من ذكر حال من العلماء يذكر في عالم واحد في البادية، برغم انه قال انا قال لهم وفلان وفلان عدد لهم محضرين من العلماء، قال لهم ما تبلغنا القيم مولانا ما عندنا ما هو بالقدر اللي يكفينا عند الله، وكنا قال لهم سلكنا مولانا ما حد فلان يدرس ويسكت معناها اللهم عادي علينا بلا اللي احنا ما نبلغوا مولانا التبلغ اليوم. هذا عالم في البادي قد عينته في دروس سابقة. إذا نحن نختم إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله. اللهم صلي على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد لمحمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا رزاق يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وآياتك العلي، سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا بل إلا وفر، اللهم لا تترك لنا بل إلا وفرته وتجاوزت عنه بلا عتاب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا وفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا وفرت، ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير راجع، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجت، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديت، اللهم لا تترك علينا حقا إلا أسقطته عنا وكذيتنا أمره، اللهم لا تترك علينا دينا إلا أديت، اللهم غنينا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك، اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه، لا تترك لنا دينا إلا أديت، ولا عدوا إلا كفيت، اللهم من أرادنا بالسوء فعاجل بالانتقام، اللهم من أرادنا بالسوء فعاجل بالانتقام، اللهم كن سريع على أدائه، اللهم من رامنا بمكروه فاجعله في نحره، اللهم من رامنا بمكروه فاجعله في نحره، اللهم كن سريع على أدائه، اللهم كن سريع على أدائه، اللهم اكفنا شر الحرب، اللهم اكفنا شر الحرب، اللهم اكفنا شر الحرب، اللهم من كاد لنا في الكدر ومن هم بنا سوءا فقله ولا تمل، كن لنا وليا ونصيرا، واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا، لا تترك لنا مرضا الا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عما سواك، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عما سواك، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عما سواك، افتح لنا الفتح المبين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، افتح لنا الفتح المبين، اللهم افتح لنا الفتح المبين، اللهم افتح لنا الفتح المبين، حبب إلينا الإيمان وزينوا في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام، اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين، اللهم يا رب العالمين اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، قنا اللهم شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناء، ونحن على زير اهل الزير وفساد اهل الفساد، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهدنا جميعا قمه الرقائق، اللهم اهدنا جميعا قمه الرقائق، اللهم اهدنا جميعا قمة الرقائد، اللهم اهدنا جميعا قمة الرقائد، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، اجعل دعاءنا لورد، اللهم اجعل دعاءنا لورد، اللهم اجعل دعاءنا لورد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اهدنا إلى الخلق الطيب من القول، اللهم اهدنا إلى الطيب من القول، اللهم اهدنا إلى الطيب من القول والطيب من العمل، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، كلامك سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أعاني نصيكم دائما وأبدا، لا تنسوني بالصالح الدعاء. تلك آيات لأولي النهى، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، قل كل متربص فتربصوا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون،